بطمأنة الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أقسم الله جل وعلا وزاد على هذا القسم فضلا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم زاده: وإن لك لأجرا غير ممنون، ثم فضله وزكاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر يا رسول الله، اصبر يا رسول الله، سترى بعد كيف أن الله يرفع ذكرك، كيف أن الله يدافع عنك، كيف أن الله يبين أنك العاقل وهم المجانين، كيف أن الله جل وعلا يبين أنك صادق وهم الكذابون، كيف أن الله جل وعلا يرفع ذكرك ويبقي دينك ويفني دين هؤلاء. قال الله جل وعلا، وهذا الذي نتحدث عنه في هذه الليلة: فستبصر ويبصرون. انتظر يا رسول الله، سترى وسيرون. قال الله جل وعلا: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. موجز الكلام، موجز ما استمعتم إليه من هذه الآيات، هو طمأنينة يملأ الله جل وعلا بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تحزن واصبر، يا رسول الله لا تحزن وسترى بفضل الله جل وعلا الفضل الذي ينزله الله جل وعلا عليك، وسيرون هم كذلك فضل الله عليك، وسيرون ما ينزله الله جل وعلا وما يحل عليهم من العذاب بعد ذلك. فستبصر ويبصرون، وسترى يا رسول الله وسيرون كذلك أيكم المجنون، أيكم المعذب، أيكم الضال، أيكم البعيد عن الله جل وعلا، بأيكم المفتون. واعلم يا رسول الله، واطمئن يا رسول الله، وكذلك صحابتك يا رسول الله ليطمئنوا أن الله جل وعلا يعلم من الصالح، يعلم من التقي، يعلم من المؤمن، يعلم من القريب منه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ومن ثم فأنت في جانب وهم في جانب، أنت في شق وهم في شق، لا تسمع كلامهم ولا تعتبر باستهزائهم، وأعرض عنهم يا رسول الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذه الآية تشمل هاتين الآيتين: إنك على الحق المبين، ومن ثم توكل على الله ولا تسمع كلام هؤلاء. فلا تطع المكذبين ولا تسمع كلام المجرمين، الوليد بن مغيرة، الأغنس بن شريك، أبا جهل، هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا كما قيل من هذه الآيات نزلت في الوليد بن مغيرة أو في الأغنس أو في غيره. ولا تطع كل حلاف مهين، ووصفه الله جل وعلا هنا بتسع صفات وزاد: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك، أي مع ذلك وفوق ذلك وزيادة على ذلك، عتل بعد ذلك زنيم. ومن صفاته أيضا أن كان ذا مال وبنين، ظن أنه بماله يستطيع أن يستهزئ بالناس فيلقي التهمة على النبي عليه السلام بأنه مجنون، لأنه يظن في نفسه ويظن أعداء الله فيه أنه هو المفترض، أو كان المفترض أن يكون هو النبي كما قال المجرمون، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بقولوا كان الأولى أن القرآن ينزل على واحد عظيم من القريتين، الوليد بن المغيرة، أبو جهل، كان المفروض القرآن ينزل على واحد من هؤلاء. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. فلا تطع هؤلاء يا رسول الله، ولا تطع هؤلاء المعينين. واعلم أن الله جل وعلا معك يا رسول الله. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. لكن مع ماله ومع سطوته ومع قوته ومع غناه، لكن إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يستهزئ ويقول بأنها من زعم الأولين، من أساطير، من خرافات السابقين. قال أساطير الأولين: اطمئن، كل من استهزأ بك يا رسول الله سيجعله الله جل وعلا عبرة لغيره، سيكون علامة أمام الناس أنه ضال، أنه مجرم، سنسمه على الخرطوم، سنعلمه بعلامة في الدنيا وعلامة في الآخرة، ليعلم على رؤوس الأشهاد وليفضح على رؤوس الخلائق بأن هذا المجرم الذي زعم أن النبي مجنون أو أن النبي كذاب، ها هو المجنون أمامكم. دفاع من الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: فستبصروا ويبصرون. وأنا أنادي على كل مظلوم وعلى كل من اتهم في الدنيا بغيا وعدوانا وعلى كل طائع استهزئ به، أقول لك: ما عليك إلا أن تنتظر قليلا وسترى. فهذه الآية تسلية لنا كذلك، أول ما يستهزئ يقول هتشوف. الآدي معناها كده: فستبصروا ويبصرون، أنا هشوف أنت هتشوف. أقول لك: طب أنا هاتلك، هنشوف. أنا هدمرك، هنشوف. بس فستبصروا ويبصرون، سترى أي من الفريقين، المؤمن والمجرم، من الذي سيهلكه الله جل وعلا. كلمة بأيكم المفتون، قالوا إن الباء هنا زائدة، قالوا إن الباء زائدة كمثل قول الله جل وعلا: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، المقصود عينا يشربها أو يشرب منها، فالباء هنا زائدة. عينا يشربونها، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فالباء زائدة. يبقى المعنى قول الله جل وعلا: فستبصر ويبصرون أيكم المفتون، سترى أي من الفريقين الضال. كلمة المفتون إما المجنون أو المعذب أو الضال أو غير ذلك. فالله جل وعلا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن الصحابة ويطمئن عباد الله جل وعلا أن الأيام ستري هؤلاء من هو الضال حقيقة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اطمئن يا مسلم، يعني أنت تعبد ربنا في جوف بيتك، اطمئن أن الله جل وعلا يعلم ذلك. اطمئن يا من تخرج صدقة في سر لا تعلم شمالك، لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، اطمئن الله يعلم. اطمئن يا من تقول كلمة أو يكون لك خبء من عمل أو تقوم في جوف الليل مصليا، اطمئن الله جل وعلا يعلم ذلك. فالحمد لله أن الله عليم، الحمد لله أن الله خبير، الحمد لله أن الله بصير، الحمد لله أن الله مطلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، مش قاعد في بيته بقى وقفل على الأوضة وبيصلي من غير ما حد يعرف، لا لا، ده لو بيصلي أو بيعبد ربنا في صخرة صماء هو في الصخر. لو أن أحدكم يعبد ربه في صخرة صماء أو يعمل في صخرة صماء لخرج عمله كائنا ما كان. لازم ربنا عز وجل يعرف هذا العمل. فاطمئن، اطمئن، الله جل وعلا خبير بك. إن ربك يا رسول الله هو أعلم لمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. معنى العبارة دي يعني ربنا عارف إنك مهتدي وإنهم ضالين. عارف لما تكون قاعد وتلاقي واحد قاعد يشتم واحد، يقول له أنت بخيل، أنت كذاب، أنت ظالم، واللي قاعد بتشتم ده مظلوم وهو طائع خارج من ربنا. يوم يجي واحد مؤمن يسمع ده بيشتم ده، يوم يسلي على المظلوم على اللي بتشتم، يقول له ما تخافش، انا عارف مين الكذاب، انا عارف مين الصالح. يبقى المقصود ايه؟ ان يقول له انا عارف مين انت الصالح وهو اللي كذاب، انا عارف مين انت تقي وهو اللي كذاب. فربنا بيطمئن النبي، يقول له انا عارف، ولله المثل الاعلى، انا عارف يا رسول الله انك انت الصالح، انك انت المهتدي، انك انت الطائع، ان انت العاقل، وهؤلاء هم الكذابون وهم المجانون، مجانين وهم أتباع الباطل. فاطمئن يا رسول الله أن ربك جل وعلا أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ومن ثم فاعلم يا رسول الله أن الله جل وعلا يشهد كل كلمة قالوا عنك ربنا شاهد، ربنا شاهد إن هم كذبين. وقل لهم يا رسول الله، قل لهم وانت مطمن، قل لهم كما قال تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد، كفاية ان ربنا عارف. يبقى لما واحد يجتمع قل له والله كفاية ان ربنا هو اللي أعلم، ربنا أعلم، كفاية ان ربنا عارف ان انا طائع، انا مش عاوز تعرف ولا عاوز اهل الارض يعرفوا، انا اريد ان يعرف الله جل وعلا وحده. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا انه كان بعباده خبيرا بصيرا. وكما قال الله جل وعلا ربكم اعلم بما في نفوسكم، ربك عارف فطمن، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. فاطمئن ان الله جل وعلا يعلم. لو اجتمع اهل الارض على سبك وشتمك، لو اجتمع اهل الارض على محاربتك وايذائك، لو اجتمع اهل الارض على قلب الباطل حقا لكي يشوهوا صورتك امام الناس، لكنك محمود عند الله جل وعلا فاطمئن. كفايه ربنا، كفايه ان الله جل وعلا هو الذي يدافع عنك، وهو الذي يحميك، وهو الذي يرعاك، وهو الذي يحفظك، وهو الذي يزكيك، وهو الذي يرفع شانك. اليس الله بكاف عبده؟ بلى والله ان الله كاف عبده. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ما تسمعش كلامهم. فهو النبي سمع كلامهم؟ لا، إنما تذكير من الله جل وعلا ألا يسمع النبي كلامهم، والله يعلم أن النبي لن يرضخ لهم. فلا تطع المكذبين، نعم يا رسول الله لا تطعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يطيعهم، لكن الله يزيده ثباتا كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله، هو النبي مش متق الله، ده هو أتقى الناس كما قال النبي أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. يبقى لما ربنا يقول للنبي في مطلع سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، يبقى ده قدح في النبي أو تقليل قدر النبي؟ لا، ده تذكير والله يعلم أنه سيطيع. زي ما يقول لواحد طائع يعبد ربنا، طب هو بيعبد ربنا يعني زيد في العبادة، يعني نثبت على العبادة، تذكير وتثبيت على هذه الطاعة. كأن الله جل وعلا يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم طاعته لمشركين. واصبر يا رسول الله فربك يعلم، اثبت على ذلك. يعني بدل ما لغلام الصغير، لغلام أصحاب الأخدود، لغلام في قصة أصحاب الأخدود، لغلام الصغير الرضيع اللي الأم مشكاه وجاءت إلى النار تريد أن تقتحم كما في صحيح مسلم، فتقاعست خوفا على ابنها الرضيع، فثبتها الله جل وعلا وزادها إقبالا على الحق بقول الغلام لها يا أمة اصبري فإنك على الحق. فهذه الآية أبلغ، هذه الآية أبلغ من نطق الغلام. فالله جل وعلا هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اثبت فإنك على الحق. قال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، آية أبلغ من أن ينطق الغلام. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، أثبت يا رسول الله إنك على الحق ولا تطع هؤلاء. وبالفعل لم يطع النبي كلام هؤلاء. جاءه، جاء الوليد مع الأخنس، مع أبي جهل، مع عتبة، مع شيبة، مع زعماء المشركين، وذهبوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه، شوف إنكم عاوز إيه، إذا كان عاوز فلوس نديله، إن كان عاوز مال نعطيه، إن كان عاوز سلطان يكون سلطانا علينا، إن كان عاوز جاه يكون قائدا لنا، إن كان عاوز نساء نزوجه من خير نسائنا وخير بناتنا. فاستدعى أبو طالب النبي وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام إيه رأيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت، لم يطع، لم يطع، مما يروى إن كان حديث ضعيف الأمانة، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، فالنبي بحق لم يطع، لكن الحديث سنده ضعيف. لما جاءه عمه فعرض عليه ذلك فقال والله يا عمي، روي أنه قال والله يا عمي لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لما عمه عرف أنه ثابت قال له خلص والله لا أجهدك على ذلك أبدا. عشان كده بقول لك يا أخي الحبيب، لما أنت تتعرض للأذى في بيتك لو عرفوا أنك ثابت عمرهم ما يتعرضوا لك تاني. لا عرف انك ثابت عمرهم ما يتعرضوا لك. عارف لما تلاقي مثلا عمود في الارض، عمود واقف في الارض كده وانت نفسك فيه عاوز تاخده، تقوم جاي هزه، تقعد تهز فيه، لو تهز معاك يعني هزيته مره واثنين بدا يروح ويجي معاك هتعمل ايه؟ هتصبر لغايه لما يطلع، هيطلع خلاص، اتهزب هيطلع، اتلخلخ يبقى هيطلع. انما جه عمود ثابت تهز ما تحركش ولا سنتي، يجي اثنين ثلاثه يهزهم برضه ما تحركش، هتعمل ايه؟ هتسيبه. كذلك انت برضه لو انت جه يهزوك معلش احلى لحيتك، رحت مقصقصها خلاص يبقى اتهزيت، هيفضلوا وراك برضه، طب احلى لحيتك، لا اصلها كمان شويه كمان، لا كمان شويه، لغايه لما تشيلها خالص لقوك بتتهز. انما جه اول مره احلى، بصوا كلموني في اي حاجه موضوع ثاني، الموضوع ده مفروغ منه. طب بصوا يجي لك عمك، يجي لك خالك، يجي لك اقربائك كلهم يعملوا اجتماع عشان تعلى لعيدك. بصوا يا جماعه انا اهل فطروا تشرفينا، بس انا ما كانش الموضوع ده، شوف موضوع ثاني اتكلم فيه. عرفوا انك ثابت هيسيبوك خلاص، ما تلخلختش، ما تهزتش. كذلك لو انت عرفوا عنك انك ثابت لن يتعرض اليك احد بالاهتزاز مره ثانيه. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم عاوزينك، كلمه تدهن يعني تميل، يعني تلين، تدهن يعني تميل او تلين او تكفر، فهم عاوزينك تلين. يقول لك يا عم خليك دبلوماسي، وسع ذهنك، ما تبقاش يعني حنبلي، مع ان الفقه الحنبلي ايسر الفقه، ايسر الفقه والله. لما تيجي تقرا كده بين ال بين ال الائمه الشافعي وابو حنيفه ومالك وامام احمد، تلاقي فعلا ان فقه الامام احمد اوسع وافهم فقه، رحم الله الائمه جميعا. لكن بقول لك اثبت ولا تتحرك، يعرض عنك هؤلاء الذين يريدون اهتزازك او يريدون ان تلين. يعني ربنا بيقول للنبي اوعى تلين؟ ده النبي قال للناس ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ربنا بيقول له اوعى تلين، مع ان النبي لين، لا اوعى تلين طالما ان هذا امر في العقيده، اوعى تلين، لا ترجع، فهناك مفاصله في العقيده. زي ما اقول لك دلوقتي موضوع المهلبيه الوطنيه ولا الوحده الوطنيه اللي بيسموها دي، اتكلم عنها يعني، اسال الله تعالى ان يعني يرزقنا اياكم السداد. واقول ما ادين الله جل وعلا به، لكن الله جل وعلا يقول النبي فلا تطع المكذبين. فعلا النبي ما طعش مهما يعملوا محاولات. بعثوا له ابو الوليد قال لهم بصوا سيبوني بقى انا هكلمه غير يرجع. فراح ابو الوليد اللي هو عتبه بن ربيعه، راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا محمد اخبرنا ما تريد، ما راينا رجلا اشام على قومه منك، ان كان بك المال اعطيناك من اموالنا ما تريد، ان كان بك الجاه جعلناك سلطانا علينا، ان كان بك الباءه زوجناك ما تريد، ان كان بك المرض والجنون طلبنا لك الطب في اي مكان. فالنبي عليه الصلاه والسلام قعد بس مالوش حاضر اللي انت عاوز اعمله لك، لا لا سكت النبي. فقلت لما خلص خالص قال النبي له افرغت يا ابا الوليد، انت خلصت؟ خلصت كلامك؟ شوف الادب بقى بتاع النبي، انت خلصت؟ طب اسمع بقى، اسمع اذا. فقال له اسمع اذا، ثم قرأ النبي سورة فصلت حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. إلى أن قال النبي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أول ما النبي يرى الآية دي وضع أبو الوليد يده على فم النبي عليه السلام، ثم قال نشدتك الله والرحم أن تسكت، بالله عليك اسكت. سكت النبي عليه السلام، رجع أبو الوليد إلى المشركين قالوا نشهد أنك جئت بوجه غير الذي ذهبت به. رجع وشه مصفر، رجع مهموم، ماله إيه اللي حصل؟ قال لقد قرأ علي آيات لم أفهم منها إلا آية واحدة، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود، وأنتم تعلمون أن محمدا إذا قال صدق، فوضعت يدي على فمه خشية أن ينزل العذاب عليكم. ملنش ملنش النبي عليه الصلاة دماغه نشفة يعني؟ لا، ده قال يا للناس، ده ربنا قال له فبما رحمة من الله لنت لهم، لكن هنا لا، هم يريدون انصاف حلول، يريدون حلا وسطا، يقولوا وحده وطنيه ماشي يا سيدي، أم معنا في نفس الوطن صح. ولا يجوز, وأنا أقول هذا في البداية, لا يجوز لمسلم أن يؤذي ذميا طالما أنه في بلد مستأمن فيها ولم يغدر. هذا ضابط. لا يجوز لمسلم أن يؤذي ذميا يهوديا أو نصريا طالما أنه في بلد مستأمن فيها ما لم يغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. ما ينفعش. بس مش معنى كده أن أخويا, مش معنى كده أن رأى الكنيسة في عيد الفصح أو عيد مش عارف الميلاد المجيد أو عيد القيامة المجيد أقول له كل سنة أنت طيب. ما ينفعش. هذه عبادة لا يجوز المشاركة فيها. ما ينفعش أقول له كل سنة وأنت طيب على كفرك. ما ينفعش. كل سنة وأنت طيب وأنت بتزيد في الكفر. كل سنة وأنت طيب وبتدعي أن عيسى هو الإله. ما ينفعش. ما ينفع. كل سنة وأنت طيب وأنت بتخرج من الشرائع ما لم يأذن الله جل وعلا به وما لم ينزل الله به من سلطان, أنك تصوم عن كذا وتفطر عن كذا وتعمل كذا. لا, فلا يجوز, لا يجوز ذلك أبدا. إنما الوحدة الوطنية هما في مستأمنين في بلادنا, ولكن كلمة واحدة عاوزين نتوحد مع النصارى, هي كلمة واحدة, كلمة واحدة فقط. ربنا أهلنا لا إله إلا الله. لو عملوا خلاص بين واحدة واحدة. ده مش كلامي, ده كلام ربنا. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب, اليهود والنصارى, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. عاوزين يحصل تسوية سلمية بيننا وبين بعض, عاوزين يحصل ود بيننا, عاوزين يحصل توافق, عاوزين يحصل وحدة وطنية, عاوزين يحصل أي حاجة, هي كلمة: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هي إيه؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هي دي الكلمة. طيب ما جوش ما عملوش بها. قال تعالى: فإن تولوا فكونوا اشهدوا بأننا مسلمين, بأننا مسلمون. لو تولوا خلاص أعرض عنهم وانتظر, إنهم منتظرون. إن تولوا خلاص إنك على الحق. إن تولوا أثبت يا رسول الله لكم دينكم ولي دين. إن تولوا فما عليك. فليست هناك أنصاف حلول ولا وقوف في منتصف الطريق. فالله جل وعلا يريد أن يظهر الباطل وأن يظهر الحق. قال الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لازم المجرم واضح. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. لازم يبقى في تميز, لازم يبقى المسلم واضح, دينه واضح. علمنا الله ذلك حين أمرنا أن نقتدي بإبراهيم في ذلك. سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ راح لأبوه, أبوه وأهله وأقاربه وقالوا إيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. هو دي هي دي الوحدة. أنا بريء من الكفر اللي أنت عليه, لكم دينكم ولي دين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اسمع. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هي المفصلة, هو التميز. هؤلاء عدو لي إلا رب العالمين. يا أخي إزاي تحب واحد وتود واحد شتم ربك؟ يا سبحان الله. يعني لو واحد وقف في الشارع شتمك وشتم أبوك وشتم جدك وشتم أهلك تقدر تكلمه؟ نفسك ما تجيبش. إزاي نفسك تجيب تروح لواحد بيسب ربك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم, فهم يؤذون ربك وربك جل وعلا صبور. يؤذون ربك بالشتم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي: يشتمن ابن آدم وما كان له ذلك, فأما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إزاي تتفق مع أحد بيسب ربك؟ وكذلك الشيعة ازاي تتفق معاه؟ واحد بيقول ان القرآن بتاعك محرف, بيقولك تلتين القرآن اللي فيك محرف, وان البخاري ده كل الاحاديث الموجودة فيه كذب, ازاي تتفق معاه؟ بيقول ان التلتين القرآن محرم، بيقول ان الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر، تتفق معاه ازاي؟ بيكفر كل الصحابة الا ثلاثة او خمسة او سبعة، بيكفر كل الصحابة الا ثلاثة او خمسة، ازاي تتفق مع ده؟ ازاي؟ لو اقر بالقرآن والسنة خلاص يبقى فيه بيننا مناقشات، انما لا مفاوضات تعلم ان الاصل لم نتفق عليه، يعني ما فيش كتاب نرجع عليه، هو مش متفق معك في القرآن ولا في السنة، ازاي هتمشي معاه؟ ازاي هكلمه؟ فلا بد من المفاصلة. قال الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، او يريدون مساومتك، يريدون ان تلين فيرنون، يريدون ان تميل فيميلون، يريدون ان تميل على الحق فيميلوا على الحق، فهم يعلمون انهم على باطل، فلا فرق بينهم. زي ما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: ايه رأيك تعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة؟ كان ممكن النبي يوافق يقولون بس انت عبود الاول، يجي هم يعبدوا الاله يجدوا حلاوة الايمان ما يسيبهوش، ممكن يجي ربنا يدعي النبي عصام يدعي ربنا ان هم يهتدوا ويثبتهم يثبتوا على الهداية ما يخرجوش، ويقول خلاص خليني على احنا معك، انما لا، من البداية انا لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، تأكيدات مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكم دينكم ولي دين. لا مساومات في العقيدة، لا مساومات في العقيدة، لا مساومات في العقيدة، إنما أنصاف الحلول لا تنفع. اسمع بقى الخلاصة، آية جعلها الله جل وعلا نبراسا لنا، آية جعلها الله جل وعلا قدوة لنا، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، يعني الكفر بهؤلاء وبما عليه هؤلاء عن طريق هذه الأربعة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دنيا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الخلاصة، يبقى الحد الفاصل أو الوحدة فعلا على هذه الكلمة، أن تؤمنوا بالله وحده، إنما هم كفر لكن لا نؤذيهم، لا نؤذيهم، فالكلمة صريحة وضيحة: وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم ذكر الله جل وعلا واحدا من هؤلاء المكذبين المجرمين، قيل إنها نزلت في وليد بن المغيرة وقيل في غيره، ومن صفاته تسع صفات، والآيات دي فيها إعجاز يا أخوانا، الصفة التاسعة إعجاز. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. هو في البداية يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى إن كان في الوريد فالله جل وعلا أمر النبي والصحابة والأمة ألا يطيعوا من فيه هذه الصفات. هي صفات: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. شوف آخر صفة قال لك بعد ذلك زنيم، كلمة بعد يعني مع، عتل ومع ذلك زنيم، كلمة زنيم أبدالك بها يعني ايه؟ يعني ابن زنا، نعم يعني دعيش، يعني منسوب لأبيه وليس هذا هو أبوه، حتى مما يذكر يعني وإن كان لم يثبت بذلك حديث صحيح إن الوليد المغيرة رجع حزينا قال: فضحني محمد، وأتاه ابنه خالد قال: لقد نزل أو أنزل على محمد آية أو آيات يقول أو تقول أو تصفك بأنك منسوب لأبيك وليس هذا أبوك. قال: فضحني محمد، فضيحة فعلا، قالوا ده معروف وسط الناس أن الوليد المغيرة ابن المغيرة، لكن هذا النسب نسب باطل، فنزل القرآن ليفضح هذا وأمثاله. قال الله جل وعلا: ولا تطع، ما تسمعش يا رسول الله كلام ده، هو بالذات هو ايه؟ كل حلاف مهين. دايما اللي بيحلف كتير بقى كذاب، قالوا للحرام احلف هركن الفرق خلاص، فعلا اللي بيحلف كتير خلاص ما يهموش، خلاص هو لم يعظم الله جل وعلا من البداية، فلا منع ان يحلف، هاتوله مصحف هاتوله يعني كتب اي حاجة يحلف عليها خلاص، يحلف بالله العظيم، يحلف ايمان الطلاق زي ما تسمع، يحلف لك على الطلاق بالثلاثة، كل يوم يحلف اليمين ده 20 مرة، 20 مرة على الطلاق بالثلاثة، هو كده على الطلاق ما انا شارب وهم شارب على طول، على الطلاق ما انا قاعد وهم قاعد، على الطلاق انا ماشي وهم ماشي. فربنا قالك ما اسمعش الكلام ده، لان اللي بيحلف كتير في الغالب كذاب، وهذه من اقص خصائص المنافقين. ولا تطع كل حلاف مهين، وهذا الذي يكثر الحلف، حلاف صيغة مبالغة، من حلف يحلف حالف فهو حلاف يعني مبالغ في الحلف، فهذا الذي يحلف كثيرا الله جل وعلا يكرهه، لا سيما اذا كان في البيع، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. والحديث رواه النسائي من حديث ابي هريره باسناد صحيح الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اربعه يبغضهم الله تعالى، اربعه يبغضهم الله تعالى، اربعه ربنا بيكرههم. ده حاجه تخوف، تخيل كده لو واحد وزير طلع في التلفزيون قال انا بكره فلان، ده يموت من الرعب، يكرهني ده يبقى هيموتني. فولله مثلا لما ربنا يقول بكره فلان بيبغض فلان، اربعه يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، اللي بيبيع يقول لك والله العظيم ده بتمنها، تروح تشتري بتمنها ازاي؟ امال انت فاتح محل والنور والميه والضرايب والايجار، كل ده بتدفع ايجاره منين؟ تدفع اوراده منين؟ يقول لك والله بتمنها، واقف عليها بتمنها والله. يا راجل طب ازاي؟ يقول لك طب بص يوم جايب لك ويطلع لك الوسط اللي شاريه بيه بالشركه، شاري كام؟ تشتري غسالة، وريني كده، غسالة ب 2000 جنيه، يقول لك بص أنا شاري 10 غسالات ب 20,000 جنيه، ثمنها كام ب 2000 جنيه؟ أنت شاريها بكام ب 2000 جنيه؟ واقف عليها بثمنها، هتتجنن أنت. طب إزاي يعني؟ لما تيجي بقى تسأل بقى التجار الكبار بتوع الشركات يقول لك لا، هو فعلا ما هو بيعمل كده عشان يهرب من الضرايب. بقول له اشتري لي بكام ب 2000؟ يبقى اشتري كام 10؟ ب 20,000، خد ال 20,000. لكن بقول له طب فوقهم أربعة، بيسموها بونص. البونص كام؟ هتديني البونص كام؟ أربعة، هي دي المكسب. دول لا دخلوا فصل ولا دخلوا في إيجار ولا لا، هم دول أربعة مكسب، يبقى كسبان في العشرة اللي بيعهم كسبان 8000 جنيه. هو بيقول لك والله بتمنها، والله يقف عليا بخسارة. طب ازاي؟ فربنا قال لك اوعى تسمع الكلام ده، هو فاكر إن الصناعة بتاعته هتنفذ وهيعني هتتباع بسهولة. اه فعلا تتباع، لكن يمحق الله البركة منها، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف في البيع منفقة للسلعة ممحقة للبركة. السلعة انفقت اتباعت لكن البركة ضاعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح الشيخ الألباني: أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، البياع الحلاف، والفقير المختال. فقير وماشي متكبر وسط الناس على ايه هو؟ الفقير المختال، والشيخ الزاني، والامام الجائر، وفي رواية مسلم والملك الكذاب. فهؤلاء يبغضهم الله جل وعلا، ثلاثة يبغضهم الله كما في رواية مسلم، منهم عائل مستكبر وملك كذاب وشيخ زاني، وفي رواية النسائي زيادة النبي عليه الصلاة والسلام: البياع الحلاف. فمن أخص خصائص المنافقين بحلفهم حلو أوي، كما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية ليحموا أنفسهم من العذاب الدنيوي، فيحلفوا كذبا وبهتانا وظلما وجورا والله يعلم إنهم لكاذبون، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، حلفوا أيمان، وظنوا أنهم بهذه الأيمان وبهذا الحلف الكاذب ظنوا أنهم سيخرجون من العذاب، لكن إن نجوا من عذاب الدنيا فعذاب الآخرة ينتظرهم، ولكن لن ينجوا حتى من عذاب الدنيا، سيفضحهم الله جل وعلا كما فضحهم في السورة الفاضحة. سورة إيه؟ سورة التوبة، سورة الفاضحة، كما قال ابن عباس: السورة الفاضحة التي فضح الله بها المنافقين. ذكر الله جل وعلا كيف حلفوا كذبا وأظهر الله كذبهم، كما سأقول لكم الآن. فضحهم الله جل وعلا كما فضحهم سبحانه وتعالى في سورة التوبة. اسمع إلى الفضيحة العلنية أمام الأشهاد، يقول الله جل وعلا: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. بيحلفوا بس والله لو كانت حرب قلنا خرجنا معاكم. ربنا أما هم بيحلفوا وهم كذابين. قال الله جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قولوا أمين. يقول الله جل وعلا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. يحلفوا بالله احنا كنا طيبين وصالحين وكنا عاوزين نخرج عشان تسيبوه. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يقول الله جل وعلا: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. سهل أوش يعمل حاجة غلط ويحلف والله ما عملت حاجة. زي ما عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لما استدعى حين نقل إليه زيد بن أرقم كلمة مشؤومة قالها. زيد بن أرقم غلام صغير في سنة الترمذي كان ماشي، فابن أبي بن سلول قاعد مع المنافقين أمثاله، فبص لأ كل حالهم منافقين، قال لهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه الأعز ورسوله الأذل. وقال لحواليه: ما تنفقوش على النبي، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تدوش فلوس للي حواليه عشان يحسوا بالفقر يسيبوه ويمشوا. فزيد بن أرقم سمع الكلمة راح لعمه قال له: أنا سمعت ابن أبي بيقول كذا كذا. فنقلها عمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، قال له: أنت قلت كيت وكيت؟ قال: والله ما قلت. سهل أوش. قال له: والله ما قلت، كذاب. قال زيد بن أرقم: فركبني من الهم ما لم يصبني من قبل، أو ما لم يصب أحد من قبل. قال: فجلست واعتزلت في بيتي، ما قدرش يخرج، مش قادر يحط وشي في وش النبي، النبي كذبه. فقال له عمه: يا زيد، ما زدت بكلامك إلا أن مقتك رسول الله وكذبك. ليه قلت كلام النبي كذبك؟ فظل مهموما في بيته حتى دافع الله عن زيد بن أرقم وأنزل سورة المنافقين. قال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فعلم فضح الله هؤلاء الحلافين الكذابين في الدنيا قبل الآخرة. وتصدق فاكرين ان هم يحلفوا في الدنيا سينجوا من عذاب، فاكرين الكلام ده في الآخرة برضه. يخادعون الله وهو خادعهم، فاكرين هيجوا يوم القيامة تيجي الكتب قدامهم كده يقولوا: انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا، يقول: لا والله ده الكتاب ده مش بتاعنا، ده كتاب غلط، والله ما عملنا. لا، لن يمر هذا على الله جل وعلا. لئن كان الله جل وعلا قد أمهلكم في الدنيا فلن يمهلكم في الآخرة. قال الله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، زي ما حلفوا ان هم ما يعملوش حاجة قدامكم يحلفوا قدام ربنا يوم القيامة، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. لا لا لا، ان كان ربنا امهلكم في الدنيا لا لا، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سماؤكم، يقولوا والله ما امن. طبعا وبعدين اللي شهدوا علي دول كلهم كذابين، الانسان اللي انا ضربته قال لي انت ضربتني كذاب، الملك اللي كتب علي كذاب، الناس اللي شافوني كذابين، الانبياء اللي كانوا شهداء علينا كذابين. طب ما انت عاوز ايه؟ يقول انا اللي اشهد على نفسي. طيب خلاص، يختم الله على فمه: ثم تشهد الجوارح. ثم يخلي الله جل وعلا لهم الكلام فيبكتون الجوارح: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا كان الحلف يمر في الدنيا فلن يمر عند الله يوم القيامة، بل وسيفضحكم الله جل وعلا في دنياكم قبل أخراكم. فالله جل وعلا يأمر النبي ألا يطيع هذا، عشان كده برضو لما تلاقي واحد بيحلف كثير اعرف انه كذاب. هذا في الغالب بيحلف كتير اعرض عنه، ما تسمعش كلامه. اللي طول النهار يقول لك: والله انت عامل، والله انت جاي، والله انت رايح، والله انت قاعد، والله انت واقف، والله انت ماشي، على طول ابعد عنه. زي الراجل اللي قال لزوجته: عليا الطلاق ما انت طالعه، وعليا الطلاق ما انت نازله، وعليا الطلاق ما انت واقف. طلع على السلم، تبقى طالع لو طلعت وطالع لو نزلت وطالع لو وقفت. طب تعمل ايه؟ ما هتعمل ايه؟ ما تسمعش كلام ده. اللي طول النهار بيحلف اعرض عنه، ولا تطع كل حلاف مهين. سبحان الله يا اخي، والله لما تيجي تقرا الصفات التسعة اللي ربنا ذكرها في هذا المجرم تطيب نفسك. يعني واحد بيشتمك بيقول لك يا مجنون، بدل ما تقول له انت اللي مجنون، لا اسكت، سيرد الله عنك مش بحاجه واحده، سيخرج الله صفاته السيئه حتى المستخبيه. ما تقولوش انت اللي مجنون، ممكن انت كنت زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا عيرك اخوك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. انت ممكن تكون عارف ان في عيب برضه فيه، ممكن تقوله عنه فلا تعيره بما تعلم فيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فانما وبال ذلك عليه، سيرتد ذلك عليه. يبقى ربنا هيدفع عنك، هو شتمك شتمه، قالوا عن النبي مجنون، فربنا قال له انتش مجنون. وشوف بقى قال الله عنه تسع صفات: حلاف مهين. مهين يعني ايه؟ يعني ذليل، يعني حقير، يعني وضيع، وقيل يعني كذاب. في معناها كذاب كما ذكر ذلك القرطبي، ان هو بيقول عنه كذاب، لا هم اللي كذابين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. هماز يعني ايه؟ يعني يهمز الناس، يعني يعيب في الناس، يعني يطعن في الناس، يعني يسب الناس، يعني يستهزئ بالناس، كما ذكرنا قبل ذلك في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، يعني يهمز ويلمز. وهذه ايضا من صفات المنافقين، كما قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يعني مؤمنين انفقوا صدقات قليله، قالوا فقراء، قالك ها انفق جنيه هي دي اللي هتخش بالجنه، لكن رب درهم يسبق مئة ألف درهم. قال الله جل وعلا عنهم بأنه هماز. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني تنبيه وتحذير لنا، حتى لا تهمز أخاك سواء في حضرته أو في غيبته. تقول شيء يا وزعة هذا همس، بل إنك لو عملت كده تعالى قدك يعني هذا همس، هذا همس. وانت لا يخفى عليكم كيف ان احدى زوجات النبي اشارت تصف امرأة للنبي: فلانة، وعمل بيها كده اشارت، اي انها قصيرة. قال النبي: لقد قلت كلمة، ده ما قالتش كانها قالت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني ايه؟ كلمة تنجس بحر، كلمة تنجس بحر. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاياك ان تهمز. فالله جل وعلا يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والله جل وعلا يقول: ويل لكل همزة لمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفاحش البذيء. اللي طول ما هو بيتكلم قاعد يشتم ده ويزعق لده ويسب في ده ويستهزئ بده، الله جل وعلا يكرهه. إن الله يبغض الفاحش البذيء. يعني تلاقي بعض الشباب بيهزروا مع بعض هزار، قل له يا ابني كذا، يا اخي اتقي الله، ده بصبح عليه بس. اي والله ممكن بتلاقي شباب كده بيهزر عليه يقول لي يا ابني كذا، يا اخي اتقي الله، يقول لك ده انا هو مش هيزعل. وتيجي تقول واحد بيكتب واحد تقول يا اخي اتقي الله، يقول لك انا اقول في وشه. ما هو انت لو قلت في غيبته تبقى غيبه ونميمه وبهتان، ولو قلت قدامه تبقى فاحش وبذيء. يقول لك اني اقول في وشه، اقول في وشه تبقى فاحش وبذيء. الله جل وعلا يكره ذلك. ان الله يبغض الفاحش البذيء. فالله جل وعلا يصف هذا المجرم بقوله: هماز مشاء بنميم. خلي بالك يا اخي ان اربى الربا، انت عارف ان درهم ربا واحد، درهم ربا، جنيه ربا، ياخذ الانسان وهو عارف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا ياكله المرء او ياخذه المرء وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا واحد. ويقول النبي: وان اربى الربا استطالة الرجل في عرض اخيه. انه يطول لسانه على اخوه بأربع ربا. شفنا عارف درهم ربا ياخذ المرء ويعلم اشد من 36 ثانية. واستطالة الرجل سوء كلامي عن اخيه هذا أربع ربا، يعني اشد الربا. فاياك، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ النبي عليه الصلاة والسلام سبع صحابي بيقول كلمة في حق صحابي، اثنين ماشيين قالوا كلمة عن فلان زي ما قالوا عن المتخلف عن غزوة تبوك كعب بن مالك. النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة بيقول لهم: ماذا فعل كعب؟ فقام صحابي وقال حبسه برداه والنظر في عطفي، يعني بص لهدومه اعفه. فقال معاذ بئس ما قلت، بئس ما قلت، استحفظ غيبة اخوك ازاي تسبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الصحابة، فاتنين من الصحابة قالوا كلمة بحق يا اخوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام سابهم حتى مضى الى جيفة ميتة، عدى النبي مثلا على حمار ميت، وبعدين اين فلان وفلان، نادى عليه كلا من هذه الجيفة، اوعدوا كله. طبعا النبي قال كله يعني يكل، كله من هذه الجيفة، كله من هذه الميت النتي. قالوا سبحان الله يا رسول الله كله، خلاص هينزلوا ياكلوا، تنفيذ امر النبي عليه الصلاه والسلام يعني منظر اصلا يعني يستقيء ما في بطنه، لكن لازم ياكل خلاص. النبي قال انما قلتماه في اخيكما شر من اكلكما من هذه الجيفه، فلا تطع كل حلاف مهين هماز. الصفه الرابعه مشاء بنميم، يعني هو اصلا يمشي بالوقيعه بين الناس. ربنا قال لك ما تسمعش كلامه، ليه؟ لان من نم لك نم عليك، هيقول لك صدق فلان عمل كذا وفلان وحش وفلان، يبقى هيروح لفلان ويقول عنك كده برضه، فما تسمعش كلامه. فربنا قال لك لا تطع المشاء بنميم، ده ما تسمعش كلامه، لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من نميم بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم والاصل في الصحيحين، قال النبي لا يدخل الجنه نمام، لا يدخل الجنة نمام، إنما من هو إيه؟ قاعد معك يسمع كلامك ويروح ينكره بقصد الوقيعة بين الناس. حين مر بقبرين يعذبين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال رسول الله لا في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات. وقالوا إن النمام يسمع كلام الناس وهو معهم ثم ينكره بقصد الوقيعة، إنما القتات يتجسس على كلام الناس دون أن يعرفوا ثم ينكر كلامهم بغرض الوقيعة. يعني القتات أشد، إنه بيتجسس وينم، يعني متجسس ونما. قال النبي عنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. فإياك أن تسمع أو تطيع كلام هذا النمام أو القتات، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. مع ان ربنا يقول عنه بعد كده انه عنده فلوس ان كان ذا مال وبني، ومع ذلك مناع للخير، بخيل لا يجود بماله ولا يجود بقوته، بل مناع للخير. وخير الخير هو الايمان، يمنع الايمان عن الوصول الى الناس، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة مناع للخير. معتد يعني ظالم، متعدي طاغية، معتد اثيم يعني مرتكب للآثام، مناع للخير، معتد أثيم، عتل. يعني كلمة عتل كلمة نفسها تحس لها بالغلظة والشدة، صح؟ عتل زي ما ربنا مثلا يقول في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الكلمة صعبة، كلمة شديدة. فسيد قطب رحمه الله تعالى بيقول في الظلال ما أشد الكلمة في لفظها ومبناها فضلا عن معناها، يعني كلمة أصلا شديدة. لما واحد يقول له واحد أنت عتل، هو ممكن ما يعرفش أن عتل، بس كلمة وحشة وخلاص، ده زلنطحي، هي كلمة وحشة ما مش عارف يعني إيه، بس كلمة وحشة وخلاص، كلمة تقيل. فكلمة عتل كلمة شديدة في معناها وكذلك شديدة في مبناها. فالله جل وعلا يعني يقول في حق ذلك بأنه عتل، وطالما أنه عتل فلن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل عتو جواض مستكبر، وفي رواية كل عتل جواض جعفري مستكبر. كلام كله ثقيل، تعرف يعني ايه جواض ولا جعفري؟ كلمة وحشة شكلها وحش، كلمة ثقيلة. فكذلك عتل، كل هذه تعتبر معاني واحد فيها. بيقولوا ان العتل هو المستكبر المعروف بالشر، او ما يشوفه شكله كده غليظ شديد، وقيل ان هو رحب البطن سيء الخلق، تلاقي تخين وغليظ وشه مقلضم واكول وعياب وشتام، هذا العتل. فهي كلمة في الجملة كلمة صعبة، كلمة وحشة. عتل غليظ شديد جاف فظ وغليظ، هذا كل معنى العتل. عتل بعد ذلك زنيم، أو مع ذلك هو زنيم، أي دعيج أو منسوب أو مشهور بالشر أو لئيم إلى غير ذلك. عتل بعد ذلك زنيم. ومن ضمن صفاته أن كان ذا مال وبنين، يعني الله جل وعلا يقول هل لأنه غني وذا مال وعنده بنين يدفعه ذلك بدل أن يشكر الله يتجرأ فيكذب؟ أإن كان ذا مال وبنين يعرض عن الحق. لكن هذه عاجز الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. للأسف أن كان ذا مال، لأنه ذا مال، ذا مال وذا بنين يعرض عن الله جل وعلا. أو الله جل وعلا يقول للنبي أتطيعه يا رسول الله لأنه ذا مال؟ يعني ربنا يقول للنبي اعرض عنه، سيبك منه، لا تقبل عليه وإن كان ذا مال، وإن كان ذا مال أتطيعه يا رسول الله وإن لكونه ذا مال؟ اعرض عنه يا رسول الله ودعك من ماله. فبدل أن يقابل نعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليه من مال وبنين وقوة، يقابل ذلك بالطغيان والإعراض عن الله جل وعلا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ثم يقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يسمع القرآن متكي على أريكته، معجب بقوته، ناظر إلى سطوته، ملتف حوله بنوه وأبناؤه، أمامه ماله وقدمه، يقول ذا أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أساطير الأولين يعني خرافات من الأولين. قال الله جل وعلا لا تقلق يا رسول الله، المعنى يعني لا تقلق يا رسول الله واطمئن، الله جل وعلا سيكذبه كما كذبه وسيفضحه كما فضحه، سنسمه على الخرطوم. سنسمه واسم يعني علامة، يعني هنعلمه قدام الناس ويوم القيامة. فقيل إن هذا المجرم أو هؤلاء المجرمين وسمهم الله جل وعلا لما قتلوا في بدر على الخرطوم، الخرطوم اللي هو الأنف، وكلمة الخرطوم يشار به إلى أنف الخنزير، فكلمة سنسموه على الخرطوم كأن الله جل وعلا وصفه بأنه خنزير، وسيعلمه بعلامة كما جدع أنف هذا المجرم يوم بدر، وكانت علامة على نصر الله جل وعلا للنبي وعلى خذلان هذا المجرم، سنسموه على الخرطوم. وكذلك سيكون الوسم علامة في وجه هذا المجرم وفي أمثاله من لدن نبينا إلى يوم القيامة، سيسمهم الله جل وعلا بعلامات على أنوفهم يوم القيامة فيعرفون بأنهم المجرمون، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فهو عار يلصق بهم في الدنيا وعار يكون معهم في الآخرة. وما كان الله ليضيع إيمان النبي، وما كان الله ليترك النبي، بل هو دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك دفاع من الله جل وعلا عن رجل آذى النبي. وكذلك إذا كان هذا عظة لمجرم فهناك عظة أخرى للمجرمين جميعا. يا صاحب المال إذا ظننت أنك بمالك تستطيع أن تكذب عن النبي فكذلك الكلام لكم أنتم جميعا. يا أصحاب المال الذين أعرضتم وكذبتم عن طريق الله، الله جل وعلا سيهلككم كما أهلك الأولين. وانظروا إلى أصحاب الجنة الذين أهلكهم الله جل وعلا، قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وسيكون هذا في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل وأن يرحم موتانا موت المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.